إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز الحلف بصفات الله مثل أن يقال وعظمة الله ويد الله؟ نعم، يجوز الحلف بالله أو بصفة من صفاته سبحانه، لا بأس بذلك، وحياة الله وقدرة الله ووجه الله لا بأس بذلك. نعم.